الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. هذا هو المجلس الرابع من المجالس العلمية في مباحثة ومذاكرة فقه أشراط الساعة من خلال الضوابط والقواعد المستنبطة من فقه السلف الصالح رحمهم الله لهذا الأصل العظيم من أصول أبواب العلم المتعلق بالعقيدة والمتعلق أيضا بالحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمتعلق أيضا بالفقه. ووقفنا بالأمس على ضابط مهم ويحسن إتمام الكلام عليه، ذلكم الضابط، وهو ضابط الهروب من الفتن والقعود عنها وعدم السعي إليها طلبا للسلامة، لسلامة العرض وسلامة الدين وسلامة المروءة. وفيه إتمام لما سبق في ذلكم الباب ما أتمه مسلم حيث قال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. وإبراهيم بن سعد مر معنا أنه والد يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة في ذلكم اللفظ، قال: ستكون فتن، ستكون، أي أن الأمر قريب، ولهذا عقبه بحرف التسويف السين، ستكون فتن. وفتن في ذلك الحديث جمع، يقال إنه جمع قلة. هنا قال: تكون فتنة، وهنا أفردها صلى الله عليه وسلم مع تنكيرها بيانا لجنس الفتنة، فهي ليس فتنة واحدة ولكنها جنس من الفتن. ويأتي أحيانا ذكر اللفظ ويراد به الجنس، وإذا ذكر اللفظ وأريد به الجنس فكان هذا من ألفاظ العموم. ومن نظائر هذا وشواهده في القرآن قول الله جل وعلا في آية الإيمان، آية أصول الإيمان في البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، فملائكة جمع، والكتاب ظاهره مفرد، والنبيين جمع، مع أنه من أصول الإيمان الإيمان بكتاب واحد أو بجميع الكتب، بجميع الكتب، لكن هذا لفظ جنس يشمل الإيمان بجنس الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، ما علمناها وما لم نعلمها. ومن هذا الباب والله أعلم هذا اللفظ: تكون فتنة، والمراد بها جنس الفتن. وذكر فتنة على سبيل الإفراد، أي أن من هذه الفتن من مجموعها فتنة عظيمة وصفها كما ذكر عليه الصلاة والسلام: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعذ. النائم يشمل إما أنه المستلقي على ظهره متهيئ للنوم، أو يريد به من نام عنها، بمعنى أنه لم يرفع بها رأسا. فإن من كان نائما في هذه الفتن، أي في أشد ما يكون إعراضا وغفلة وهربا وقعودا عنها، فهو خير من ذلك اليقظان، لأنه ربما في يقظته يشرئب ببعض آثار وشرر تلك الفتنة التي طار منها. قال: واليقظان فيها خير من القائم، لأن القائم إلى هذه الفتنة أقرب، وإلى السعي فيها أقرب. ثم قال والقائم فيها خير من الساعي أي الساعي إليها، فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعذ. وسيأتي حديث أبي بكرة رضي الله عنه المؤيد لهذا الضابط في الهروب من الفتن اتقاء لشرها وخطرها وضررها، طلبا للسلامة منها في عرضه وفي دينه وفي نفسه وفي ماله وفي عقيدته. من القواعد المتعلقة بباب الفتن وفي غيره من أبواب العلم أنه في باب الفتن ليس كل ما يعلم في الفتنة يقال، وليس كل ما يحفظ فيها من الأحاديث يذكر، وهذه القاعدة نافعة جدا في الفتن وفي غيرها من أبواب العلم. تطبيقها في أبواب العلم أنه ليس كل ما يعلم يقال، عوام لا يعرفون أصول العلم هل من المناسب أن تفصل لهم تفاصيل ردود أهل السنة على الجهمية والمعتزلة في باب الأسماء والصفات؟ هذا غير لائق البتة. لما؟ لأن هذا العلم لا يناسب هؤلاء فيكتم عليهم. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يحفظ من الأحاديث يلقى على الناس. وتطبيقه في الفتن من باب أولى، ففي الفتن ليس كل ما يعلم من أحاديثها أو من أخبارها أو من تفاصيلها يلقى على العوام وعلى الناس، وليس كل ما يحفظ فيها يذكر. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ هذه الأحاديث فهما وعملا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كان شبهة عليهم وتلبيسا عليهم. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون أي بما يعقلون ويدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن بعض الناس من فرط جهالته إذا سمع حديثا لم يفهمه أو لم يعرف معناه ويدرك مرامه تجده يرده، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ومن جهل شيئا ماذا؟ أنكره. القاعدة المعروفة في إعراف الناس أن من جهل شيئا أنكره، ولهذا يحدث الناس بما يعرفون ويعقلون ويدركون، أما التفاصيل والحيثيات فهذه لا تلقى على عقول العوام أو أنصاف المتعلمين أو الذين لا يفهمون فهمهم ضيق لئلا يسيء فهم دين الله وفهم كلام الله وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا الضابط وهذه القاعدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما كان معاذ رضي الله عنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ قلت يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على عقد قلوبهم ويفرطوا أو يتهاونوا ويتكاسلوا بالعمل، لا تخبرهم فيتكلوا. معاذ رضي الله عنه كتم هذا العلم، متى حدث به؟ حدث به قبل موته تأثما من أن يكتم علما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فأخبر وحدث معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث قبل موته تأثما من أن يكتم علما. والنبي قال لا تخبرهم فيتكلوا، لأن الناس قد يتكل على قصد قلبه وعقد قلبه وعقيدته ثم يتهاون ويتكاسل بالعمل، كما نسمعه ونراه من بعض من تشدق بأنه على عقيدة صحيحة وفرط في العمل، فرط في قيام الليل، فرط في المسابقة والمبادرة إلى الطاعات. لما؟ لأن الشيطان أتاه من هذه الجهة، من جهة إعجابه وعجبه بعمله. والشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي لا يظن أن الإنسان يأتي به، يأتي الشيطان به إليه منها. في بني إسرائيل، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، رجل كان له ابن عم وكان يراه دائما على المعاصي، فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ولا يأتمر. فرآه مرة على معصية فأغلظ عليه بالإنكار وشدد عليه بالاحتساب، فقال ذلك الرجل المقارف للمعصية: إليك عني، خلي بيني وبين ربي. يعني كأنه يقول بلسان حالنا الآن: وش دخلك أنت؟ أنت مالك شغل؟ اتركني بيني وبين الله. فأخذت ذلك المحتسب الذي أنكر المنكر لله، أخذته الغيرة على نفسه وحظ نفسه، فغضب لا لله ولكن لنفسه، فقال: وأتاه الشيطان من هذا الباب. وكثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان من جهة الغضب، ولا سيما في إدراكه لحظوظ نفسه عند مخالفيه. وفطن لهذا يا طالب العلم، افطن لهذا يا أيها المستقيم، إذا صار بينك وبين أحد حزازة أو شحنة لا يغلبك الشيطان فيعين نفسك على أخيك، وإنما أسمو بنفسك، كن سلفيا حقا لا دعيا، فإن من الناس من يكون دعيا يدعي حالا ليست له. الشيطان يأتي للإنسان في حالة الغضب، ولهذا قال ذلك المنكر على ذلك الرجل، قال: والله لا يغفر الله لك. غضب لله أو لنفسه؟ لنفسه. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، أي يتحكم ويتحجر علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط الله عمل هذا المحتسب لأنه تكلم بكلمة لحظ نفسه وتحجر على الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، أوبقت دنياه وأخراه. أنت يا طالب العلم، إذا حصل بينك وبين أخيك زميلك شحنة أو حزازة أو مناقشة في مسألة من المسائل العلمية، لتكن على مستوى فقه السلف ولا تكن على دناية ودناءة الخلف، فإن السلف كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه لأتبعه. فيسمو عن أن يطلب انتصار نفسه لانتصار دين الله جل وعلا وطلبا للحق. وفي هذا الباب، باب الفتن، هناك فتن وأخبار الفتن وتضاعيفها وحيثياتها مما يظن به على غير أهله. والعلماء ألفوا قديما كتبا في المظنون به على غير أهله، فهناك أشياء يظن بها على غير أهلها، أي ممن ليس من أهل العلم. في أحاديث الفتن: يشرع للمؤمن عقولهم أو قلوبهم لا تفهم أو لا تدرك حق الإدراك، أو لا تستطيع أن تعقل ما يلقى عليها من الكلام ومن الحديث، أن يحجب هذا عنها لئلا تضل أو تزيغ. ومن دلائل ذلك من عمل السلف بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فعل أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، وهما من أكثر من روى أحاديث الفتن. قبل ذلك هنا مسألة أريد أن أنبه عليها، ألحظ بعض الإخوان وبعض الطلبة يشوص فاه في السواك وهو في مجلس العلم، فهو في مجلس العلم ويتلهى بالمسواك. وهذا الموضع ما أدري أثبت فيه دليل أنه موضع من مواضع التسوك، مع أن أهل العلم نصوا وهكذا أدبنا أشياخنا أن هذا الموضع يكره فيه العبث بالسواك، لأن ما هذا الموضع موضع تسوك، وكانوا يؤدبوننا على ذلك. بل من مشايخنا من أخرج طالبا من الحلقة لأنه يشوص فاه بالسواك والمدرس وشيخه يلقي درسه. لأن هذا حال مؤدب في درس العلم أو حال غير مؤدب هو الثاني. ولكن بعض الناس قد يذهل، والذهول مرفوع عن صاحبه الحرج به. أقول إن أبا هريرة رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وهما من رواة أحاديث الفتن، تركوا التحديث بأحاديث متعلقة بالفتن في الدماء وفي بني أمية وفي الملك العضود. لما؟ لئلا يحمل على غير محاملها الصحيحة. تحدثوا بها ببعضها قبل موتهم وكتموا ما كتموا منها لأنها لا تناسب الناس. فترك رضي الله عنه أبو هريرة وحذيفة التحدث بأحاديث الفتن، وهذا ليس من كتمان العلم، ولكن لأن الناس في ذلك الزمان بل وفي غيره لا يحتاجون إليها، لئلا توقعهم في الإشكال أو توقعهم في الوهم أو والعياذ بالله توقعهم في الحرج. وقد أنكر على من حدث الحجاج بن يوسف، أنكر العلماء من السلف من كبار التابعين ومن بعض الصحابة، أنكروا على من حدث الحجاج ابن يوسف الثقفي بحديث العرانيين. وحديث العرانيين في الصحيحين، في قوم من عرينة جاءوا إلى المدينة فاجتووها، أثر فيهم جو المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة في المفالي في المراعي فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحت أبدانهم لأنها تهلل ما في بطونهم. فما كان من أولئك القوم إلا أن طمعوا بذلك الفسق الإبل وهي إبل الصدقة، فسملوا أعين الراعي وقتلوه، ثم ساقوا الإبل، فجاء الصريخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل وراءهم حتى قبض عليهم وأتى بهم، فجاء بهم إلى الحرة وسمل أعينهم قصاصا لفعلهم براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركهم يستسقون في الحرة حرة المدينة في يوم قائض حتى ماتوا قصاصا. أنكر أهل العلم على من حدث الحجاج بهذا الحديث. لما أنكروا عليه ذلك؟ لئلا يتخذ الحجاج هذا الحديث وأمثاله جنة وحجة فيتسلط على دماء المسلمين، وهو ماذا؟ وهو ملك مبير ظالم غاشم. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثله فيما روت أسماء رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير وهو الجائر الظالم المبيد فهو الحجاج بن يوسف الثقفي. أنكر على الحجاج تحديثه بحديث العرانيين لئلا يتخذ ذلك جنة ومستندا فيما ينتهكه من دماء المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله كره أن يحدث الناس بأحاديث الخروج على السلطان والخروج على جماعة المسلمين. لماذا كره ذلك؟ خوفا من الناس من أن لا يعقلوها ولا يفهموها، أو أن يسوء فهمهم فيها. وقال رحمه الله مقالته المشهورة: لا خير في الفتنة ولا خير في الخروج، لا خير في الفتنة ولا خير في الخروج. وهذا كله يدور على هذه القاعدة العظيمة وهذا الأصل العظيم، في أنه ليس كل ما يعلم في الفتنة يقال، وليس كل ما يحفظ يروى به للناس، وإنما يراعي المعلم أحوال المتعلمين، يراعي الإمام والمدرس والعالم أحوال الناس الذين يلقى عليهم هذا الحديث. إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. وحديث علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأحسب أن هذه القاعدة متجهة وواضحة في هذا المقام، هي كذلك أيها الإخوة واضحة. فيها إشكال من الضوابط في هذا الباب، أنه وهذا الضابط أو الضابط يمكن الثامن أو التاسع، اضبطوا الحساب أنتم عاد، على كل حال اضبطوها اكتبوها عشان الحساب عليكم. من ضابط الفتنة أو الضوابط التي تجب مراعاتها في الفتن وجوب التأني والرفق والحلم والتبصر، وجوب التأني والرفق والحلم والتبصر والتعقل في الفتنة، وعدم العجلة والاندفاع فتسوق الإنسان عاطفته فيها، وإنما يوطن نفسه على التأني وعلى الرفق. والتأني والرفق خلة عظيمة، وضدها من العجلة بين قوسين الطفاقة مسلك وخيم في أمور الناس العادية في البيع والشراء. المتعجل في البيع والشراء غالبا أنه لا يربح الربح الطيب، أو أنه يخسر الخسارة البينة، وكذلك في باب أولى في العلم. الله جل وعلا يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان لا في الإنسان، لكن المؤمن يضبط هذه العجلة بعقله وبإيمانه. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، وأشج عبد القيس كانت له قصة رضي الله عنه، فإن قومه وفد بني عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع قالوا: من يبقى عند متاعنا؟ فنذهب فنرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحسب له مما يعطينا، لأن الوفود لما كانوا يفدون عليه صلى الله عليه وسلم كان يخرجهم ينفلهم يعطيهم، فبقي عند رحلهم هذا الأشج، أشج عبد القيس، على أنهم إذا رجعوا يرجع هو فيستفيد من النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم لما جاءوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثهم الطويل المشهور في الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر لا نسأل عنه أحدا غيرك. وبنو عبد القيس إيه منازلهم؟ منازلهم في البحرين التي تسمى الآن بالأحساء في هجر، وبينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مشرك حنيفة وبني سليم وبنو تميم، وهذه منازلهم في نسج إلى المدينة، وكانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم لما بينهم وبين أولئك من المقاتلة. وكانت العرب في جاهليتها تعظم الأشهر الحرم فتضع فيها القتال والسلاح، حتى إن الرجل يرى ويلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يهيجه ولا يمسه بسلمة، تعظيما لهذه الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بأمر، وفي لفظ فمرنا بأمر فصل لا يسأل عنه أحدا غيرك. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. وهذا الحديث أصل في باب الإيمان من أصول أهل السنة والجماعة من أصول السلف في باب الإيمان، لأنه دل على أن الإيمان يشمل حتى الأقوال والأعمال. ليس الإيمان كما زعمت المرجئة أنه محض اعتقاد القلب كما تقوله الأشاعرة، وكما قالت الجهمية إن الإيمان هو المعرفة فقط. فالإيمان يشمل قول اللسان كما قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويشمل أيضا عمل الأركان، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتؤدوا الخمس من المغنم. رجع أولئك الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من النبي وقد نفلهم، قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، بقي غلام لنا عند متاعنا، فقسم له نفلا مثلهم. ثم رجع ذلك الرجل فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى عقله قال إن فيك لخلتين، إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم إن فيك لخلتين يحبهما الله. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما، الحلم والأناة، لأن الأصل في الإنسان العجلة، وكان الإنسان عجولا، ومن وفقه الله جل وعلا بوفور العقل وعدم العجلة والإسراع والاندفاع، وإنما بحلم يزن به الأمور وأناف وسؤدة، فإن هذا موفق بخلتين جبله الله عليهما كما جبل أشج عبد القيس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا نزع الرفق من شيء وش رد الرفق؟ العجلة والاندفاع والطفاقة والإسراع، وهذا أمر لا مندوحة فيه إلا الإسراع إلى شيء واحد وهو المسارعة والإسراع إلى طاعة الله، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وسيأتيكم إن شاء الله في هذا الكتاب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مدحته للروم، فيما جاء في مدح الروم أنهم ماذا؟ أحلموا الناس على جاهل. فالحلم والعقل والتأني والرفق وعدم العجلة ضابط مهم معتبر عند الفتن. تصور يا رعاك الله ذلك الذي إذا وقعت فتنة أو وقعت مصيبة كان من المسارعين إليها، المشاركين فيها برأيه بعمله بقوله بلفظه بلحظه، أو ذلك الذي تأنى وقعد ولم يتعجل، أيهما أسلم؟ المتأني المتعقل المترفق أسلم من ذلك المتعجل المطفوق الذي بادر إلى هذه الفتنة وسارع إليها. إذن هذا الأصل وهذا الضابط مهم، وهو التأني والرفق والحلم، أن يزنها بعقله. وقد ذكرت لكم المقولة المشهورة عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام أنه قال أحتاج إلى رجل معه مد من علم ومكتل من أين؟ من عقل، ولا أحتاج رجلا معه مكتل من علم ومد من عقل. فإن قد يكون الإنسان عاقل أو ذكي أو حافظ أو فاهم، لكن معه من الخبال والعجلة والإسراع والاندفاع ما يضيع علمه، أما العكس فلا. ولهذا بماذا ماذا وتميز الشيوخ عن الشباب؟ تميز الشيوخ عن الشباب بالعقل الذي يورث حلما وتأنيا ورفقا وبعد نظر في معالجة الأمور. الشيوخ شيوخ الصحابة شاروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو رأيه محض رأيه النفسي الخاص عليه السلام، أن لا يخرج إلى المشركين في أحد، لكن شباب الصحابة مندفعين يريدون الجنة يريدون الشهادة الجهاد في سبيل الله، وقد فات بعضهم الجهاد في بدر، فقالوا إلا نخرج إليهم في أحد، فاختلفوا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فلبي سلامة الحرب، فخرج مظاهرا بين درعين لابسا البيضة، فرأى أولئك الشباب أنهم اندفعوا في هذا الأمر، فأوكلوا الأمر إلى شيوخهم أن ينزلوا عند رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله إن شئت قاتلناهم ها هنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لابة الحرب أن يدعها حتى يحكم الله جل وعلا فيه ما يشاء. إذن يا أيها الإخوة في الفتن من أهم الضوابط التي توجب السلامة والنجاة من هذه الفتن أن يتأنى المسلم ويرفق ولا يتعجل ويحلم ويتبصر في هذه الفتنة، فإنه بإذن الله يكون سالما ناجيا. مما روى مسلم أيضا قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة ابن الصحابي الجليل أبي بكرة نفيع بن الحارث وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال مسلم نعم سمعت أبا بكرة، يعني أباه وأبو بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي، لقب بأبي بكر لأنه لما حاصر المسلمون الطائف وكان من المسلمين هو داخل الحصن مع قومه ومنعه قومه أن يخرج، تدلى من حصن الطائف ببكرة محالة مكرة فسمي بأبي بكرة رضي الله عنه. وهذه فيها مميزة المسلم للمشركين، مميزة من المسلم للمشركين، فلقب بأبي بكرة فكني بأبي بكرة. قال سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. قوله ألا إنها ستكون فتنة، إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة، أي تتميز من مجموع هذه الفتن فتنة عظيمة تطيش لها العقول والقلوب، وهذه الفتنة حال الماشي فيها خير من حال الساعي، وحال القاعد خير من حال القائم، وحال القائم خير من حال الماشي، وحال النائم خير من حال الواقف والقائم فيها. قال ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض أي زراعة فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله، والرجل القائل كما جاء في الألفاظ الأخرى وهو أبو بكرة، فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يعمل؟ إنسان لا له إبل يهرب إليها ولا غنم يهرب إليها ولا مزرعة ولا استراحة يهرب إليها، ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. معلوم أن السيف صاحبه يشحده، بمعنى أنه يسنه يحده، لماذا؟ حتى إذا ضرب به مجرد ضربة فإنه يمضي في المضروب. قال يعمد إلى سيفه أي إلى سلاحه فيدق على حده بحجر فيكون حديدا من جنس عموم الحديد لا يقتل به. وقوله بهذا اللفظ يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر لئلا تكون فتنة ثم يطيش عقله ويحمل سيفه فيقتل به فيتحمل إثم ووبال وجريرة من قتله. قال فيعمد إلى سيفه فيدق عليه على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة، يهرب من الفتنة يزيل سلاحه. وفي زمن الفتن في هذه الأزمان يتنادى المندفعون والطائشون والغوغائيون إلى جمع الأسلحة والاحتفاظ بها، قال والله ما أدري وش تصير الأمور عليه، بحط السلاح عندي ربما ويمكن، وهذا كله من تزيل الشيطان. الفتنة أمر المسلم عند حصولها بأن يتخلص من سلاحه إن كان له سلاح، وفي زماننا هذا لا يجوز الاحتفاظ بالسلاح إلا إذا أذن ولي الأمر، بل الواجب المتعين الذي ينبغي على المسلم إن كان له سلاح أن يتخلص منه لئلا تقع فتنة فيطيش عقله فيستخدم سلاحه فيما يراه ويظنه حقه في الحقيقة وبال عليه، لأنه في زمن الفتنة يطيش العقل والإدراك والفهم فيرى الحق باطلا والباطل حقا. وهذه مسألة مهمة يا أيها الإخوة، ولهذا في آخر الزمان ولا سيما الآن الأنظمة المرعية في بلادنا في دولتنا التي توجب لنا سمعا وطاعة لها بالمعروف أن لا نحتفظ بسلاح إلا بإذن ولي الأمر، ولهم في هذا تعليمات ولوائح وأنظمة يعرفها أهل الشان، مع أنه الذي ينبغي للمسلم أن يتخلص من سلاحه لأنه ما يدري مستقبل أيامه على أي حال يكون. والأيام يا أيها الإخوة يا أيها الأحبة حبلى بالفتن، والله حبلى بالفتن، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. قال ثم لينجو إن استطاع النجاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وهذه الجملة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في المقامات الخطيرة العظيمة المصيرية قال هذا القول متى؟ في حجة الوداع، وقالها لما تحدث بهذا الحديث، لما حدث بهذا الحديث حديث الفتنة. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين. انظر إلى فقه أولئك الصحابة، عرفوا أن النبي يشير بهذه الفتنة إلى أي فتنة؟ فتنة المقاتلة والمحاربة بين المسلمين، حمل السلاح عليهم. لماذا؟ من أين فهموا هذا؟ فهموه من قوله فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، وفهموا أيضا من ذلك أنها فتنة تكون بين الناس ولا مهرب منها إلا بالهروب، فإذا حضرها سير به إلى تلكم المعارك وتلكم الفتن. قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت غصبت حملت غصبا وقهرا وإكراها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم، في بعض الألفاظ أو يجيء سهم غرب أي طائش، مثل ما يقول الآن في العرف الناس رصاصها إيش؟ طائشة، أو يجيء سهم فيقتلني. قال صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك، بإثمه لأنه اعتدى وقتلك، وإثمك أنت لأنك أضحيت مقتول. قال ويكون من أصحاب النار، ويكون ماذا؟ من أصحاب النار لأي شيء؟ لأنه قتل في راية عمية وفي جاهلية وفي أمر طائش لم يتحدد أمره، وهو لا يدري هذا الأمر أو لا يدري لما قاتل. وهكذا في آخر الزمان الرايات عمية أو جاهلية كما قال في الأحاديث السابقة، لا يدري فيها القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، لأن قاتل المؤمن بغير وجه حق متوعد بالنار خالدا فيها، أي ماكتا فيها مكتا طويلا. ومن أعظم الذنوب بل أعظمها بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله جل وعلا بغير وجه حق. يدل لهذا آية سورة النساء في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، عدوا معي أنواع الوعيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد. جزاؤه جهنم فهذا وعيد له بجهنم، خالدا فيها، ما معنى خالدا فيها؟ أي ماكثا فيها مكتا طويلا. ولا يظننه ظان أن هذا الخلود الأبدي المؤبد، فإنه لا يخلد في النار أبدا إلا الكافر أو المنافق أو المستحل للقتل الحرام، هذا الذي هو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ولهذا جاء التأبيد لأهل الجنة خالدين فيها أبدا في مواضع كثيرة من القرآن، وجاء التأبيد لأهل النار في ثلاثة مواضع، في آخر سورة النساء وآخر الأحزاب وآخر سورة الجن. من هذه المواضع أوسطها في الأحزاب يقول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، فقال خالدين فيها أبدا، فأهل النار مخلدون فيها أبدا. أما أصحاب الكبائر أصحاب المعاصي أصحاب الذنوب إذا قضى الله عليهم بذنوبهم وجرائمهم أن يدخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها أبدا، قد يمكثون مكتا طويلا، كما إذا قدر الله جل وعلا في قاتل النفس المؤمنة بغير وجه حق أن يعذب في النار فإنه يمكث فيها مكتا طويلا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ماكثا فيها مكتا طويلا غير مؤبد، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو اعتقاد أهل السنة في مثل هذا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه بل رضي الله تعالى عنهما كان له اختيار في قاتل المؤمن بغير وجه حق، يقول رضي الله عنه إن من قتل مؤمنا بغير وجه حق فإنه لا بد أن يعذب في النار ولا يدخل تحت المشيئة، لا يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، بل من قدم يوم القيامة وهو قد قتل مؤمنا بغير وجه حق فإن الله لا بد أن يعذبه في نار جهنم. ويستدل رضي الله عنهما بهذه الآية، يقول تلميذه مجاهد بن جبر يقول تلميذه مجاهد بن جبر رحمه الله وهو من أخص أصحاب ابن عباس، عارضه المصحف 4 مرات قراءة تفصيل يقفه عند كل آية، و30 مرة قراءة معنى إجمالي مثل ما يعبر عنه. يقول راجعت ابن عباس في هذه الآية أي في من قتل مؤمنا متعمدا بغير وجه حق 1 شهرا كاملا، وهو يباحثه ويراجعه ويناقشه فيه، وابن عباس مصر على أن هذا لا بد أن يعذب في نار جهنم، ولا يدخل قاتل النفس التي حرم الله بغير وجه حق قاتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا لا يدخل تحت المشيئة. لما؟ لأن أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله بغير وجه حق، ومعلوم أن أول ما يحاسب عنه الإنسان يوم القيامة يوم يعرض على ربه في ماذا؟ في الدماء. وفي الحديث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى البيت، رأى الكعبة، قال والله إنك لعظيمة والمؤمن أعظم عند الله منك، لما يروى لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهراق دم امرئ مسلم أي بغير وجه حق. وروى ابن ماجه وغيره بإسناد فيه ما فيه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قدم يوم القيامة وقد أعان على شطر مسلم وقد أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة قدم يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لما؟ لعظم شأن دم المسلم عند الله جل وعلا. هذا في الجراحات، كيف في القتل؟ فالقتل من باب أولى. ولهذا جاء في الحديث أن المقتول يوم القيامة، وهذا حديث استفاض، أن المقتول يوم القيامة يأتي ورأسه بيده وقاتله باليد الأخرى ويقول يا ربي سل قاتلي فيما قتلني، سل هذا القاتل فيما قتلني. والقتل قتل المسلمين لا يتأتى في الغالب الأعم فجأة، وإنما له حيثيات، له مهيجات، اللسان من مهيجاته، الكلام الفاحش من مهيجاته، التكفير عند أصحابه من مهيجات استحلال واستباحة دماء المسلمين. وهذه مسائل خطيرة يا أيها الإخوة، وهي من أعظم الفتن، بل ربما هي الفتنة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير ممن؟ من الساعي. من القواعد، وهذه القاعدة التاسعة المتعلقة بالفتن في فهمها، أنه عند الفتنة لا بد من لزوم الجماعة، جماعة المسلمين. عند الفتنة يلزم المسلم جماعة المسلمين. ما المراد بالجماعة؟ حنا بهالمسجد جماعة خلف إمامنا، أنتم في مسجدكم جماعة، الحمولة والقبيلة والعائلة جماعة، لكن ما المراد بالجماعة الشرعية؟ الجماعة الشرعية التي لها إمام يسوسها بدين الله، له على أعناق هؤلاء بيعة توجب لهذا الإمام السمع والطاعة. نحن في هذه البلاد المباركة لنا إمام أوجب الله جل وعلا له علينا أن نسمع له ونطيع في هذه الدولة السعودية، فنسمع لها ونطيع، والأمر هذا ليس فيه لنا خيرة، ما لنا فيه خيار، وإنما أمر حتم لازم واجب. فهذه الجماعة الاجتماع حولها والسمع والطاعة لها بالمعروف في غير معصية سبب عظيم في النجاة من هذه الفتن. وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتنة، قال فما تأمرني يا رسول الله إن كان ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم إذا وقعت الفتن وإعجاب كل ذي رأي برأيه والشح المطاع والهوى المتبع والتحزب والقيل والقال والذم والقدح كما في هذا الزمان وما سيأتي أعظم وأشد، كفانا الله وإياكم شر ما يأتي. إذا وقع هذا فإن المؤمن الذي يريد نجاة نفسه ويريد أن يكون من المنجين من الفتن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولا جماعة شرعية صحيحة إلا بإمام يكون له على أعناقهم بيعة توجب له السمع والطاعة بالمعروف في غير معصية الله جل وعلا. ومن هذا الباب اعتنى أهل السنة والجماعة بمبحث الأماء الإمامة، فجعلوه من مباحث إيش؟ مباحث الاعتقاد في أواخر مسائل الاعتقاد، وجوب السمع والطاعة لمن؟ لمن ولاه الله جل وعلا علينا، وإن جار وإن ظلم، فلا يجوز أن ننزع يدا من طاعة، ولا نرى الخروج على أئمة الجور، على أئمة، على ولاة الأمر وإن جاروا، كما في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله المتلقاة بالقبول. إذن الالتزام والاعتصام بجماعة المسلمين وإمامهم سبب في النجاة من الفتن. وجماعة المسلمين، لأن الجماعة التي يقودها إمام لا بد أن يكون فيها علماء وفقهاء يدلون الناس على ما به اجتماع الكلمة ووحدة الصف. ولهذا ما بلغ عدو إلى المسلمين إلا وبلغهم من جهة ماذا؟ شق الصف وشق عصا الطاعة على قاعدة فرق تسد. أما إذا كانوا جميعا فوالله لن يستطيع أن يبلغ إليهم عدوهم، وهذا أمر مجرب. خذوا على هذا في الدولة السعودية الأولى التي كانت أنموذج من الازدهار العلمي والديني، حتى ضربوا الأمثلة بما كان عليه صدر الأمة في حال التابعين وتابع التابعين. كيف نال منهم عدوهم؟ لما فرق كلمتهم، ولما وجد منهم من شق عصا الطاعة ودل الغزاة من الجيوش، جيوش إبراهيم باشا، على عورات المسلمين، فكان ما كان مما تعرفون من حادثة سقوط الدرعية في عام 1200. إذن الاجتماع على مع جماعة المسلمين وإمامهم سبب للنجاء والعصمة من الفتن. قال معاذ رضي الله عنه، قال حذيفة رضي الله عنه وهو فقيه رضي الله عنه: يا رسول الله، فما تأمرني عندئذ؟ قال: فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ماذا؟ قال تعضوا على أصل شجرة، تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. لاحظوا من شدة الهروب والقعود عن الفتنة، لو أن يعض بأنيابه على أصل شجرة حتى يأتيه الموت، لئلا يكون عبد الله ماذا؟ القاتل. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند وقوع الفتنة أن يكون الإنسان عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس. أيوب هو أيوب بن أبي كريمة السختياني، ويونس هو يونس بن عبيد، عن الحسن وهو الحسن البصري عن الأحنف بن قيس المشهور بالحلم، حتى قيل إن الأحنف وهو من بني تميم أحلم العرب، وكان قومه من بني يربوع أو من بني حنظلة كانوا يسمعون له، حتى إنه قيل إن تحته 100,000 فارس يأتمرون بأمره. والأحنف ممن عرف بالحلم، ومن شواهد وقصص حلمه أنه جيء بابنه مقتول وقد قتله ابن عمه، وكان محتبيا جالسا جلسة الحبة، فما قطع حديثه ولا غير جلسته، وقال: ادفنوا أخاكم وخذوا 100 من الإبل فادفعوها إلى أمه فإنها ليست منكم. وهذا من أمثلة حلمه رضي الله عنه. عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، وهذا كان في فتنة الجمل، في فتنة الجمل، وأنا أريد هذا الرجل يعني علي رضي الله عنه، فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه. من هو أبو بكرة؟ نفيع بن الحارث راوي الحديث. فقال: أين تريد يا أحنف؟ قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع. من القائل؟ أبو بكر يأمر الأحنف أن يرجع عن أي شيء عما أراد من نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي رضي الله عنه، يريد أن يجنب الأحنف ومن وراء الأحنف ومعه الفتنة. وقد سبق تقرير أن هذا المذهب وهذا القول وهذا الاختيار هو أولى ما يكون بالصواب للقعود من الفتنة. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أراد قتل صاحبه. في لفظ آخر: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلهذا توعد جميعا القاتل والمقتول بالنار، لأنهما مسلمان حمل بعضهما على بعض السيف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يشار إلى مسلم بحديدة، ما هي بسيف ولا سلاح ولا بارود ولا بندق ولا رشاش، نهى أن يشار إلى المسلم بحديدة، لأنه قد يشير إليه بحديدة فيخطرف الشيطان له فيصيبه بها فيصيب منه جراحة، فكيف بقتله أو بحمل السلاح عليه؟ هذا من باب أولى، من باب أولى. ولهذا في فتنة الفتنة أمر المؤمن بدق سلاحه ودق سيفه وإثنائه حتى لا يمضي ولا يقتل به. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل يعني استهل النار لأنه قتل صاحبه، فما بال المقتول؟ قال: كان حريص على قتل صاحبه، أو قال: إنه أراد قتل صاحبه. فهنا أمر أبو بكرة رضي الله عنه الأحنف بن قيس أن يرجع هو ومن معه عن نصرة ابن عم رسول الله، لأن فيه حديث مقدم على هذا، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد التقى أو سيلتقي في هذه الفتنة مسلمون يتقاتلون. فلهذا من كف وقعد عن القتال أصلا هو أولى الناس بالصواب، كما سبق أنه اختيار من؟ أبي هريرة وأبي بكرة وعبد الله بن عمر، وقد أرجع أخته حفصة من قرن الثعالب إلى مكة، وهو اختيار سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة والجمهور الأغلب الأعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي بكر هذا فيه قاعدة، ما أدري هل سبقت الإشارة إليها أو نشير إليها الآن، فيها ضابط مهم، أنه يستحب استحضار أحاديث الفتن عند فشو القتل والمقاتلة والقتال وقالة السوء بين المسلمين، فإنه إذا فشى بين المسلمين القيل والقال أو قالة السوء أو دواعي الشحناء المورثة للمقاتلة أو وجد القتال بين المسلمين، فإنه يشاع بينهم ما جاء في أحاديث الفتنة في هذا الباب لتربع صاحب الدين وصاحب الورع. ولهذا أبو بكرة رضي الله عنه من فقهه أنه أمر الأحنف بن قيس بالرجوع، أمر الأحنف ومن معه بالرجوع استدلالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الأحنف هو راوي حديث ستكون فتن منها فتنة القاعد فيها خير من القائم، إلى أن قال: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن وجد ملاذا فليلذ به، وهو راوي أحاديث الهروب من الفتن. وفيه أيضا إشارة إلى أمر سابق، أنه في حال الفتنة يرجع الناس فيه إلى من؟ إلى علمائهم، إلى أهل البصيرة منهم، كما رجع أولئك السلف إلى الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفتن وأمثالها. الأحنف بن قيس أدى إليه اجتهاده ألا يأخذ بقول أبي بكر، وقد هم بالرجوع، ولكن جاءه من جاءه فحسفه وندمه، ثم رجع فناصر علي رضي الله عنه، وكان ما كان، حتى إن من رهط الأحنف من قومه، بل جمهرة من كان مع الأحنف ممن ولجوا ودخلوا في فتنة الخوارج بعد ذلك بسنين. من قوم الأحنف بن قيس من دخلوا في فتنة الخوارج بعد ذلك بسنين. والأحنف رضي الله عنه ذكروا عنه أنه ندم على دخوله معركة الجمل وكف بعدها عن القتال، كف بعدها عن القتال، لكن بعض ممن كان معه أشرب بالفتنة وتعلق بها وأري أنه على حق فدخل في فتنة في الخوارج. وخبر الخوارج تعرفونه، وإن كان هناك مناسبة أتينا ببعض خبره وطرفه. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا، حاء وحدثنا هذه يسمونها في مسلم تحويلات، تحويلات في صحيح مسلم، كما أن الطرقات والشوارع إذا أرادوا أن يعملوا لها صيانة عملوا لها إيش؟ تحويلات. لكن تحويلات مسلم ينتقل من إسناد إلى إسناد آخر، حاء أي تحويل إلى إسناد آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة، شعبة بن الحجاج، وحدثنا حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. محمد بن جعفر هو غندر، لقبه غندر، شعبة هو شعبة ابن الحجاج، عن منصور هو منصور ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش وهو من سادات التابعين، عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. أفاد الحديث هنا زيادة فائدة، إذا حمل المسلمان على بعضهما السلاح فهما على جرف جهنم، على جرف هار فانهار به في نار جهنم، على شفا جهنم، على شفيرها، أي أنهم كادوا أن يقعوا فيها، فعلوا فعلا يوصل، وذريعة، فعلوا ذريعة توصلهم إلى جهنم، وهو حمل السلاح، لأن حمل السلاح وش يفضي إليه؟ يفضي إلى المقاتلة. ولهذا من الأصول ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم إيش؟ لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم الغايات. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في القواعد: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور حكمها حكم مقاصدها. الآن السعي إلى المسجد ما هو بطاعة، لأنه سعي إلى طاعة، فهذه الوسيلة لها حكم إيش؟ حكم الطاعة. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. شو يعني الزوائد؟ رجوعه من المسجد إلى بيته، هذا طاعة أيضا. إنسان سافر من ها هنا من حائل إلى مكة حاجا، سفره طاعة ولا ما هو بطاعة؟ ما بعد تلبس بالإحرام ولا أحرم ولا لبى، لكن سفره طاعة لأنه وسيلة إلى طاعة. رجوعه من مكة إلى بلده طاعة ولا ما هي بطاعة؟ طاعة، لأنها زائدة في حكم هذه العبادة. ولهذا كانوا يستبشرون، كان السلف الصالح يستبشرون بمن مات عقب الحج أو في طريق قفوله ورجوعه من الحج بأنه مات إين؟ مات في طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم. متى يسقطان ويقعان ويستحقانها؟ قال: فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. هذا القاتل يدخلها يستاهل. المقتول جاء تفسيره في الرواية السابقة بأنه كان حريص على قتل صاحبه، أو إنه أراد ماذا؟ قتل صاحبه. إذن الغاية، الغاية يا أيها الإخوة لها حكم سبيلها ومقصدها، وليس كما يفشو عند بعض الناس أن الغاية تبرر الوسيلة. هذه المقولة وهذه القاعدة قاعدة شيطانية خبيثة ورثها المسلمون عن أعدائهم، فهي عند مشرك اليونان وأوثانهم وفلاسفتهم، ثم عند الأوروبيين في عصور النهضة في حركة مارتن لوثر، الحركات النفعية البراغماتية، أن الغاية تبرر الوسيلة. وجد عند المسلمين والعياذ بالله من يطبق هذا بفعله، وإن لم يصدق هذه القاعدة بإطلاقها، يقول أن الغاية تبرر الوسيلة. الآن المبتدعة اللي عندهم مثلا خروج 3 أيام راتبة، أو عندهم اجتماع في حلقة يذكرون الله 1000 مرة، 1000 تسبيحة، أو 1000 استغفار ويعدونها، هذا لو وش عملهم؟ يعملون طاعة، لكن يرون أن هذه الوسيلة تبررها هذه الغاية، وهذا لا يسوغ في شريعتنا. ولهذا لما حصل في جامع الكوفة أمرا استنكره الصحابة، فإن رجلا من التابعين رأى في الجامع أمرا استنكره، رأى حلق وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 ومعهم حصى يعدون بها تسبيحاتهم، هللوا 100 كبروا 100 وكل حلقة عليها واحد قيم يأمرهم فيعدون تسبيحاتهم وتهليلاتهم. ذهب ذلك إلى من؟ راحوا جمع جماعته وربعه جاءوا وضربوهم بالمسجد؟ لا، لأن هذه غوغائية وطفاقة، إنما ذهب إلى أهل العلم، ذهب إلى أبي موسى الأشعري وكان أميرا على الكوفة فأخبره، قال إني قال يا عبد الله ابن قيس إني رأيت في الأمر في المسجد أمرا عجبا، قال ما رأيت؟ فأخبره، قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان القاضي، فذهب إليه وكان في قيلولية في القيلولة، فما شاء أن يقضى حتى انتظره عند الباب، فلما خرج قال ما بكما؟ قال رأينا في المسجد كذا وكذا، فقال لي أبي موسى ما فعلت؟ قال استأنيت حتى أنظر ما تقول، قال انطلق بنا إليهم، فذهب بن مسعود ومعه أبو موسى رضي الله عنهما ومعهم ذلك الرجل، فرأى في المسجد تأكد من الأمر، ما هو بادر في الإنكار حتى يتأكد ويتحقق، وهذا من أسباب وعوامل التأني والحلم والرفق، أن الإنسان يتأكد، ما هو بجازف. وما بلي الناس إلا بالاستعجال والمجازفة والمغامرة، أما التأني والتعقل والتأكد فهذا سبيل أهل الإيمان. فدخل ابن مسعود المسجد ورأى الناس على ما وصف له حلق وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 ويعددون، فلما رأى أولئك القوم ابن مسعود وهو عالمهم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفقه الصحابة اشرأبوا إليه بأعناقهم، فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ ايش تسوون؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصب. هؤلاء كأنهم قالوا إن الغاية تبرر الوسيلة، حنا ما أردنا إلا الخير وفعلنا هذا أردنا منه الخير، لكن هل رضي منه ابن مسعود؟ قال لا، قال وكم من مريد للخير لم يصب، وفي رواية لم يدرك. تتمة الحديث بعد الأذان. الله أكبر. محمد وسيلة وفضل اللهم صل وسلم على رسول الله. فلما رأى أولئك في جامع الكوفة بن مسعود دخل عليهم وهو ينظر إليهم اشرأبت أعناقهم إليه، فقال لهم يا هؤلاء ما أردتم؟ فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدرك. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما عندهم تكلف ولا تنطع ولا تشدد، أقل الناس تكلف، لأن الله ثبتهم وثبتهم ومنحهم العقل والبصيرة والفقه بملازمة ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمقها علما، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. خرجه ابن عبد البر وغيره، كانوا على الهدي المستقيم، من أراد النجاة فيستمسك بطريقهم، ومن وراء الصحابة التابعون، ومن ورائهم تابع التابعين، إلى أن يتسلسل الإسناد بسلسلة الذهب في نجوم علماء الإسلام قرنا بعد قرن. والغاية لا تبرر الوسيلة في ديننا، الغاية ما تبرر الوسيلة. بعض الناس يبتدع بدعا من عنده، يقول هذه وسائل الدعوة ولا هذه وسيلة الخير، المسألة على كيفك. وإلا لو كان الأمر والدين والتدين مرده إلى استحسانات العقول ما حاجة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم نوكل في ديننا إلى عقولنا، إن الأمر قد فرغ منه، تم وانتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما فيه استحسانات وتسويغات. وهذا بخلاف ما في أصول الفقه من دليل من أدلة المختلف عليها، وهو دليل الاستحسان، هذا يخالف ما نشير إليه في هذا الباب. قال مسلم رحمه الله، وأختم بهذا الحديث، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال حدثنا معمر وهو معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. والعلماء نزلوا هذا الحديث على ما حصل في معركة الجمل وصفين، ولا يمنع أن تتكرر هذه المقتلة بين فئتين عظيمتين من المسلمين يتقاتلون لأجل مصالح دنيوية، لأجل عصبيات جاهلية، لأجل عصبيات قومية وقبلية. والعرب عندهم الشحناء، حرب داحس والغبراء لأجل فرس، حرب عبس وذبيان لأجل مسابقة بين فرسين، حرب بكر وتغلب لأجل ماذا؟ ناقة. ولهذا ماذا قال حكيمهم؟ كيف أدخل بحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل؟ والشيطان حريص على هؤلاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم نعوذ بالله من شره وكيده وفتنته، ونعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول في قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هل هذا يكون بين المؤمنين في أمور الدنيا؟ نعم، قد يكون هذا في أمور الدنيا، وقد يكون في أمور يظن أنها من أمور الدين وهي من حظوظ النفس، من غوائلها، من سخائمها. وقد يكون أيضا في أمر من أمور الدين فيبغي أحدهم على الآخر لأنه خالفه في قوله فشدد عليه وعنف عليه وتنطع بالاحتساب والإنكار والمبارأة منه. ولتدرك تفسيرها وما ذكر العلماء فيها أحيلك إلى ما ذكره ابن جرير في تفسيره، والقرطبي أيضا في تفسيرهما لهذه الآية. يقول وماذا يفعل المؤمن إذا اعتدى عليه أخوه المؤمن سواء بكلام أو بفعل يريد إذلاله وإهانته. وهل تركه يعد جبنا؟ تركه يعد جبنا هذا عند الأعراب، شلون تخليه إلا يقطع رأسه وتوط بطنه وفعل به ما أفعل به. أما يتركه لله جل وعلا وهو قادم عليه فهذا هو الشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي. مو هو اللي يروح يكسر رأس ذاك، طيب كسرت رأسه وكسر رأسك وش الفائدة؟ لا أنت استفدت ولا هو استفاد، وإنما أجرتما وأثمتما. وإذا تركت هذا لله أبشر بالخير، وأنت دائر بين أمرين، إذا تكلم عليك أحد أو أهانك أو أذلك أو اغتابك أو نم عليك أو كتب عليك تقاريرا ظلما وعدوانا ليبغي عليك ويصيب منك، فأنت بين أمرين، إما تدافع عن نفسك فتقتص بالاقتصاص الذي ليس فيه زود ولا تعد ولا حيف، أو أن تصبر وتعفو ولك أجر الصبر وأجر العفو، أو تصبر وتكل ذلك إلى يوم القيامة، تقتص منه في موقف أحوج ما تكون فيه إلى حسنة، وأحوج ما تكون فيه إلى أن تتخلص وتتخفف من سيئة. وهذا لك مقام ثالث فيها مثل هذا الأمر. وأحلاهما وأحلاها وأجلاها وأعظمها أن تتركه لله، تعفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إلا في مسائل إذا نيل من دينك، بعض الناس ما يصبر، وأنا منهم والله، أنت تكلم في ديني ولا في عقيدتي ولا في عرضي والله ما أصبر، ولكن اضبط نفسك تأخذ أجرك يوم القيامة، يوم أن تقف أنت وإياهم خصوما عند رب العالمين. وذلك الموقف يعرف كل معتدي وكل دعي ما هو فيه مما جناه بلسانه أو ببنانه أو بقلبه. يقول لدي إشكال، وهو كيف يطلق على الأحنف بن قيس أنه أحلم العرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خلقا منه؟ أرجو توضيح ذلك. أبشر يا أخي وقر بذلك عينا، ألم يقول إن حاتم الطائي الذي بين أظهركم أنه أكرم العرب؟ هل ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم منه؟ ما ينافي هذا أبدا، لأن أفعل التفضيل لا تعني التفضيل من كل وجه. أفعل أكرم أحلم لا تعني التفضيل من كل وجه. النبي أحلم الناس وأشع الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ولن يبلغ هؤلاء مهما بلغوا في حلمهم وكرمهم وشجاعتهم، لن يبلغوا كرم النبي وحلمه وشجاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فوق مستوى المقارنة مع هؤلاء الناس. نعم الأحنف يطلق عليه أنه أحلم العرب لشدة حلمه، والنبي أحلم منه. إي والله، آذاه قومه وأخرجوه من بلده وهموا بقتله، فإذا تمكن منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. خرج من مكة قبل أن تكون له عزوة وعزة ونصرة، مات عمه أبو طالب وماتت خديجة ولم يبق له مناصر، ثم ذهب يطلب المناصر المعين لا لنفسه ولا لقبيلته ولكن ليبلغ دين الله إلى الطائف، فكان منه ما تعرفون وتعلمون، آذوه وسلطوا عليه سفهاءهم فرموه بالحصى حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم. ويأتيه في ذلك الحال جبرائيل معه ملك الجبال مرسلان من الله جل وعلا، ويقول جبريل يا محمد إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت، ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان جبل الشامية. في ذلك الموقف لولا أنه من أحلم الناس وأشجع الناس وأقوى الناس لدعا عليهم كما دعا أنبياء الله جل وعلا من قبله على أقوامهم، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن ثبته الله جل وعلا بالحلم الذي هو فوق حلم البشر، حيث قال لا ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا، وتم ما رجاه من ربه، فخرج من صلب أبي جهل من عكرمة يعبد الله ولا يشرك به شيئا، خرج من صلب أمية بن خلف عدو الله وعدو رسوله، خرج من صلبه صفوان مجاهد في سبيل الله يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فوق مستوى المقارنة مع غيره. وثمة لطيفة متعلقة بحاتم الطائي وكرمه. حاتم الطائي كرمه ليس لله وإنما للدنيا، للذكر، للمدحة، للرياء. ولهذا روى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، أراد أمرا فأدركه، وهو أن يمدح ويثنى عليه. ونعم كان يحب مكارم الأخلاق لكن عمله ليس لله، مثل حاتم عبد الله بن زيد بن جدعان الذي كانت له جفنة موقعة صينية عظيمة، الذي على ناقته على رحوله يأكل منها بيده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت في شدة القيظ أستظل بجفنة عبد الله بن زيد بن جدعان، وهو الذي اجتمع في بيته حلف الفضول. سألته عائشة رضي الله عنها، لأن عبد الله بن زيد بن جدعان ابن عم جدها ابن أبي قحافة، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان أين هو؟ قال: هو في النار. قالت: يا رسول الله، ألم يفعل ويفعل ويفعل، تعدد مآثره من كرمه وسعيه إلى انتصار المظلوم؟ قال: نعم يا عائشة، ولكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم في صحيحه. هذا يقول: ذكرت يا شيخ أن جماعة المسلمين يكون لهم علماء، هل سميت لنا بعضهم لكي ننتفع بكتبهم وأشرطتهم جزاك الله خيرا؟ كأنه يشير إلى جماعة المسلمين، جماعة المسلمين في بلادنا، وعلماؤنا والحمد لله أشهر من أن يذكروا وأكثر من أن يعدوا ويحصروا في مثل هذا المقام. الحمد لله مشايخنا سماحة المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة والمشايخ الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، هؤلاء هم علماؤنا، وهم الذين يجتمع معهم ومع ولاة أمرنا في هذه الدنيا على طاعة الله جل وعلا. وهذا أمر ليس بالخفي. أما إن أراد السائل أني أمدح فلان وعلان فليس هذا منا، وليس هذا مما ربانا عليه مشايخنا. يقول: من القواعد في زمن الفتنة السكوت والقعود عنها، هل على طالب العلم أن ينقل كلام العلماء فيها أو أن يسكت؟ طالب العلم إذا كان متمكنا من علمه ويسمع له ويطاع ويسترشد بقوله فنعم، ولا يجوز له أن يكتم علما. لكن إذا كان تكلم هذا سيأتي من ينقض كلامه أو يثير فتنة أخرى فيرجئ الأمر إلى من هو أعلم منه. والحمد لله، وفي بلدنا محنا بسبهللة ما بعد ضيعنا، والحمد لله ما زلنا بين أظهر علماء نستنير بآرائهم وفتاويهم وعلمهم، فنرد الأمر إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول: ماذا عن فتنة البصر التي أفسدت العقول؟ هذه هي البصر التي أفسدت العقول والعقائد لكثير من شبابنا، كيف يحفظ الأب أولاده؟ كأنه يشير إلى القنوات الفضائية أو المجلات أو غيرها. يحفظ الأب أبناءه بأن يزيل هذه الأسباب العظيمة من أسباب الفتن من بيته ومن استراحته ومن مجلسه ومن محله. ينظر الأب وينظر معه أبناؤه وبناته إلى رجل يضاجع امرأة فيضمها ويقبلها ويفعل بها ما يفعل الرجل بأهله، أين مروءته؟ لا نسأل عن الدين الآن، نسأل عن المروءة، أين مروءته؟ أين شهامته؟ وأما الدين فهذا من أجرم الإجرام وأعظم المنكرات، وهذا من زين العين التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها. فالحل قاطع، ما في مساومة، أزلها عن بيتك، احفظ أبناءك منها، احفظ عرضك منها، وربي أبناءك وعوضهم بالبدائل المناسبة النافعة. أبناء المسلمين الآن يقابل الإنترنت الساعات الطوال، أو القنوات الساعات الطوال، لكنه رخمة من الرخم. لو يجيه رجالا ما عرف قلطه، والسبب ماذا؟ أنه ما عوده أبوه على مكارم الأخلاق. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده من؟ أبوه على ما كان أو عوده. لكن هذا الأب المسكين ربما ترك الحبل على غاربه، إما للسائق أو للخادمة أو لأمهم هي تربيهم. وهل عرف أن الحريم يربن الرجال؟ هذا من النادر، والنادر كما قالوا لا حكم له. هذا يقول هل من مبشرات، فقد ذكرت في الأحاديث الصحيحة في زمن الفتن وآخر الزمن إلى آخره، نأمى من فضيلتكم إرادة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، خصوصا أن كثيرا من الناس أصيب بإحباط ويأمن انتصار المسلمين. لا أرجو أنه ما أصيب بالإحباط، أرجو أن هذا ما بلغتموه ولا بلغه كثير منكم ولا كثير من المسلمين. نعم في زمن الفتنة يتعلق المؤمن بثواب الصبر على دين الله، ومن ذلك من الأحاديث التي رغب السائل بإرادها ما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ جاء في رواية أحمد وأبي داود وغيرهما: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. أنهم النزاع من القبائل، أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. طوبى، وطوبى هي هجرة بالجنة مسيرتها مسيرة 100 عام لا يقطعها الراكب. قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وهذه مبشرة للمؤمن. يأتي زمان، وهذا حديث رواه الإمام أحمد بأسانيد لا بأس بها، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ذكر إخوانه، قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي تروني، وإخواني من آمنوا بي ولم يروني، ولواحد منهم أجر 50 منكم. ولا يعني هذا أنه أفضل من الصحابة، لا، الصحبة لا حد ولا إدراك لشرفها وفضلها أبدا، وإنما له أجر 50 بالفضل، لأنه آمن بالنبي وصبر على اللأواء وعلى الفتن حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على حوضه، له الأجر 50 لأنه آمن ولا نصير له. الصحابة نصيرهم بين أظهرهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم أنكروا أنفسهم، استنكروا أنفسهم. لما؟ لأن الحصانة من الفتن والحصانة من الزيغان قد تأخرت عنهم، وثبت الله جل وعلا أولئك الصحب والأولى. هذا السؤال الأخير يقول: نحن الآن في هذا العصر في أشد الأوقات، في أشد أوقات الفتن. سلامتك يا أخي، ما أنت في أشد أوقات الفتن، تبي تأتي فتن أشد مما أنت فيه، فوطن نفسك. ما بعد خرجت عليك الفتن الكبار، ما بعد ظهر عليك الدجال الذي هو أشد الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة. أعظم الفتن خطرا وشدة وأثرا فتنة المسيح الدجال، فلا تبالغ، فأخشى إن بالغت تأتيك فتن تنسفك في اليم نسفا. قال: هل يعني هذا أن نعتزل الناس ونبتعد عن هذه الفتن، أم أن الأفضل أن نخالط الناس ونصبر على أذاهم وندعوهم إلى الله جل وعلا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أجابنا بمثل هذا الجواب، قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نحن في هذه البلاد والله في نعمة عظيمة. أنا يا أخوان قد طفت الدنيا من شرقها إلى غربها، رأيت المسلمين وأحوالهم. أنتم في نعمة عظيمة، تصلون لا رقيب عليكم، تصومون وتحجون، تذكرون الله، تطلبون العلم، لا رقيب يبحث وراءكم، معكم علماء بين أظهركم، لكم دولة تحكم فيكم بشرع الله وتقيم فيكم دين الله جل وعلا. غيركم ما وجد ولا عشر معشار هذا. ألستم في نعمة؟ إن أردتم أن تعرفوا نعمة الله عليكم فانظروا إلى من هم دونكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ذلك أجدر وأولى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نحن في خير، وأنت يا أيها المبارك لا تعتزل، وأنت في جماعة فيها علماء وفيها فضلاء وفيها أهل خير يتعاون الناس فيها على الخير على المعروف. انظروا إلى مساجدكم تمتلئ والحمد لله بالمصلين بالقارئين بالتالين بالمدرسين بالمتعلمين بالمسبحين بالمهللين، هل عليهم رقيب؟ هل عليهم أداء؟ غيركم إذا صلى الفجر مع الجماعة توضع وحوسب، هل هذا علينا؟ أو أن الأداء هو في عرض الوسادة في هذا الذي يتخلف عن الجماعة بنفسه وكسره هو لا بمن يتابعه ويؤذيه. غيركم إذا أعفى لحيته توبع وحوسب ورمى سجن وأوذي، وأنتم الحمد لله هذا الأمر مندوح لكم، بل أنت المجتمع إذا أعفيت لحيتك قدمك وأجلك واحترمك لأنك أظهرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا مجال في مجتمعاتنا هذه المجتمعات التي فيها العلماء ويسوسها من ولاهم الله علينا، لا مجال فيها للعزلة بحال من الأحوال. نعم قد تعتزل من فئة جلسة سوء ما همهم إلا قيلوا قالوا سبوا شتموا غيبة ونميمة وفلانا فيه وفلانا فيه، تعتزلهم إلى من هم خير منهم إلى صحبة صالحة يعينونك على طاعة الله يعينونك على الصيام، وذولاك ما عندهم الصيام ما عندهم إلا شلد في فلان وطعن في علان. وأنكد وأشد إذا كان هذا باسم الدين أو باسم الغيرة على الدين، لو كان هذا من الدين لكفانا به علماؤنا، ولكن الشيطان استجراهم كما يستجر الكلب بصاحبه. أنت والحمد لله في مجتمع طيب، احرص على العلم واحرص على الخير وسابق إلى طاعة الله وسابق إلى مرضات الله جل وعلا، تابع بين الحج والعمرة، تابع بين الصيام، تابع بين الطاعات، وأنت في أمان في نفسك لا رقيب ولا حسيب عليك في طاعة ربك. أسأل الله جل وعلا أن يتوفاني وإياكم على الإسلام وأن يميتنا وهو راض عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلا لما جعلتنا من أهل عليين إخوانا على سر متقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.